خبر يا طير بين أسرار الزمن بهديك إذا ما تشتكي للناس يقولون اللي فينا فيك أنا شيل الخبر يا صبرنا ولو فيها تعب لا باس ولا تبكي على الأطلال وإذا المبنى ضعيف الساس تصبر كل صابرنا ولو فيها تعب لا باس ولا تبكي على الأطلال وإذا المبنى ضعيف الساس تصبر كل صابرنا ولو فيها تعب لا باس على الأطلال وإذا المبنى ضعيف الساس ألا شل الخبر قلب صاحبها نوايا نفسك الميزان إذا بتمين عدلها تردوبة بدون أخلاص أخلاص تقسي قلب صاحبها نوايا نفسك الميزان إذا بتمين عدلها تردوبة بدون أخلاص تقسي قلب صاحبها ¡Gracias!